إلهي وسيدي ومولاي ومولاي ومولاي، أنت العظيم، أنت الغفور، أنت الودود. إلهي وسيدي وجاهي يا شكور يا غفور يا غفور. أنت عالم بحالي يا إلهي يا إلهي، جد بعفوك لي يا كريم يا عظيم يا غفور. أنت عالم بحالي بحالي بحالي، أنت ربنا ورب كل شيء يا الله.